مش قد تحدي يا منصات الفضاء من أرض الأعضاء لا مقلمت القبر لا ضب بأحجال المقادم ينهضاء لا بحر تأملاها الأساطيل وتفر عادت نواس المله نتفوضاء من قبل لا نفرض ما طالبنا فريق والوجه لا صبح من الوجه بيضاء ما بان ضاحك عابس الوجه الباغي نبحر بواعظ ما وبارقنا نضاء ما تلاقى حد به جاهزيتنا وامر إلا وسله مثل مقدار القضاء يقلع زحول الصم وقتاد المدر واخطر سلاح الفكر يوم تحرض ضد المبادئ قد قطعنا الرابط حسب امتداء للجمع واقع يفرض بحذر توجه يتبعونه للحاضر بحذر توجه يتبعونه للحاضر والوعي درع المرحلة جمر الغضاء مش على قيامنا جهد الدرب الغامض والقادم أعظم والبواطل تدحضاء ما دام عاد الحق للباطل ناقص عاد الله أكبر من سوى الله ارتضى تنهض بدين سائر الأمة ناهض رغم الزمان اللي عن الذكر أعرضى فيه الرويب والمذبذب والمريض واليوم والباك وتاريخا مضى ترفع لنا سرق من رايا تبق والمعركة بالغصب ولا بالرضا نكتب عليها النصر بالخط العريض نكتب عليها النصر بالخط العريض نكتب عليها النصر بالخط العريض نكتب عليها النصر بالخط العريض نكتب عليها النصر بالخط العريض